الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدنيا والآخرة، آمين. ومن تيقن الطهارة وشك، أي تردد في الحدث أو بالعكس، بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على مسائل هامة من مسائل الدين يترتب عليها صحة الصلاة والطواف ومس المصحف، ألا وهي نواقض الوضوء. وبعد أن انتهينا منها، ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة فقهية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه مسألة هامة في حياة الإنسان في كثير من الأمور، كثير من العبادات. يحاول الشيطان أن يوسوس على الإنسان ويدخل عليه الشكوك في عبادته، فالشارع جعل لهذا قاعدة، وهي أن الإنسان يبني على ما تيقن ولا يتحول عنه إلى غيره إلا بأمر يقيني مثل ما هو عليه، فلا يزال اليقين إلا بيقين، والشك لا يزيل اليقين، فالأمر المتيقن عند الإنسان يبقى ثابتا على ما هو عليه حتى يأتي مثله يحل محله. وأشار المؤلف لهذه القاعدة في مسألة تخص هذا الباب، ذلك أنه قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، أو العكس منها. يعني لو أن الإنسان تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يبني على اليقين وهو عدم الطهارة. فإذا أن إنسانا كان متطهرا وجال في خاطره أنه أحدث ولم يتأكد أنه أحدث، فما العمل؟ قال: يبقى على ما تيقن، على أنه متطهر وأنه لم يحدث، ولا يلتفت لهذه الشكوك وهذه الخواطر، لأن المتيقن عنده هو الطهارة، والشك والتردد لا يقوى على انتزاع هذا الأمر المتيقن وهو الطهارة. الصورة الأخرى عكس هذه المسألة، وهي أنه لو كان هناك إنسان متيقن أنه محدث ولكن شك هل توضأ أو لم يتوضأ، لا يدري، فماذا يعمل؟ قال: يبني على الأصل وهو أنه محدث، لأن الطهارة التي ظنها أو شك فيها ضعيفة لا تقوى على رفع ما كان متيقنا وهو أنه كان محدثا. وهذه مسألة هامة في كثير من المسائل التي تمر على الإنسان، وهي مدخل من مداخل الشيطان ليوسوس بها على الإنسان، فالشارع قطع عليه باب الوسوسة وقال: ابق على ما أنت متيقن، وهذه الوساوس اطرحها وارمها جانبا ولا تلتفت إليها، فالأصل عندك تبني عليه وتستمر عليه حتى يثبت عندك يقينا ما يزيله، ولا تنخدع بين الأخذ والعطاء والتردد والحيرة، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان لأجل أن يوسوس به على الإنسان في سائر عباداته. يقول: سواء كان في الصلاة أو خارجها، يعني لو أن الإنسان وجد عنده هذا الشك في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فكل هذا يبني فيه الإنسان على ما هو متيقن عنده، ولا يلتفت إلى الأمر المشكوك فيه. تساوى عنده الأمران أو غلب أحدهما، يعني سواء كان التردد في الطهارة والحدث بميزان واحد أو كان غلب على ظنه أنه متطهر أو غلب على ظنه أنه محدث، فيبني على ما استيقنه واستقر في نفسه ولا يلتفت إلى هذه الخواطر والظنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا ما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يحس الإنسان أنه أحدث في الصلاة، خرج منه ريح، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واضحا فقال لا، يستمر على ما هو عليه ولا ينصرف من صلاته إلا إذا وجد عنده شيء واضح، إما الصوت وإما الريح، يشم رائحة أو يسمع صوتا، فإن لم يحصل له إحساس بهذه الأمور الواضحة فلا يترك صلاته وينصرف من مجرد الإحساس. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا دفع لوساوس الشيطان التي يحاول أن يدخل على الإنسان من خلالها ويفسد عليه عبادته عن طريق الوسوسة، فالشارع دفعها بهذه الأمور الواضحة، وهو أن الإنسان يبني على ما استيقنه ويستمر على ما هو عليه حتى يأتي أمر واضح ليس ملتبسا أو مشكوكا فيه أو مترددا، بل يكون شيئا جزما. نعم. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، إن علمها فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. يقول إذا أن إنسان تيقن أنه حصل منه طهارة وحصل منه حدث لكن لا يدري أيهما الأول، هل توضأ ثم أحدث أو أنه أحدث ثم توضأ؟ هو تيقن أنه تطهر وتيقن أنه أحدث لكن أيهما الأول لا يدري، فماذا يعمل؟ قال هو بضد حاله قبلهما، قبل الحدث والطهارة كيف كان، هل كان متطهرا أو محدثا؟ إن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر. هذا من بناء على أنه اعتراه حالتين، ويكون قبلهما إن كان متطهرا فإنه أحدث ثم تطهر، وإن كان قبل هذا الحدث محدث فإنه تطهر ثم أحدث، وهذا من أجل الخروج بوضوح من هذا الأمر وهذا المأزق الذي قد يقع فيه الإنسان، لأن الإنسان ما دام أنه أحدث وتوضأ لكن يجهل أيهما السابق، فنضيف إليهما حالتين وهي الحالة التي قبلهما والحالة التي بعدهما، فنخرج بالنتيجة على أن حاله الآن تكون عكس حاله قبلهما، فإن كان قبل هاتين الحالتين محدث فهو الآن متطهر، وإن كان قبلهما متطهر فهو الآن محدث، لأنه مر عليه حدث وطهارة فتنعكس الأمور وتنقلب على عكس ما كان قبلهما. هذا لأجل خروج من هذا الإشكال. فإن كان لا يدري قبلهما هل هو محدث أو متوضئ فإنه يتوضأ من باب الاحتياط، لأنه جهل الحالة السابقة، فحينئذ يكون يلزمه أن يزيل هذا الأمر الملتبس بالاحتياط وهو أن يتطهر. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، ويحرم على المحدث. هذه مسألة، يقول إذا كان هناك اثنان ليس معهما ثالث، جالسان معا وسمع صوت حدث أو شم رائحة حدث، فهي من أحدهما بيقين، وكل واحد منهما يقول ليست مني وأنا متيقن أنني لم أحدث، فما الحكم؟ قال لا يكون أحدهما مؤتما بالآخر، يعني لا يصلي أحدهما بالآخر. لماذا؟ لأن كل واحد يعتقد أن الآخر محدث، لأنه يبرئ نفسه وهو يعلم يقينا أنه حصل حدث من أحدهما، ويبرئ نفسه فهو كأنه متيقن أن صاحبه هو الذي حصل له الحدث، فلا يقتدي به في الصلاة، لا يكون مأموما له، فلا يأتم أحدهما بالآخر لأنه يعتقد بطلان صلاة الآخر. هذا هو السبب في هذه المسألة. أما لو كان معهم غيرهم فإن الأمر يحتمل أكثر من حالة، لكن إذا كان هما اثنان وكل منهما يجزم بأنه ليس هو، فإنه من لازم ذلك أنه يجزم أن صاحبه هو الذي أحدث، وإذا كان يجزم بهذا فلا يصلح أن يكون صاحبه إماما له. هذا هو معنى المسألة. ولو أن أحدهما صلى بالآخر فإنه يلزمهما أن يعيد صلاتهما، لأن الإمام لا يصلح أن يكون إماما، والمأموم لا يصلح أن يكون مأموما في هذه الحالة. ويحرم على المحدث ويحرم على المحدث مس المصحف وبعضه مس المصحف وبعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقة أو لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه. ويحرم أيضا، هذه المسألة تتعلق بمس المصحف. أشرنا في البداية أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة، وأن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف، فأشار إليها هنا بوضوح فقال إنه يحرم على الإنسان المحدث أن يمس المصحف، فلا يجوز للإنسان أن يمس المصحف ولا يحمله ولا يمس حواشيه، سواء كان ما يشتمل على الكتابة أو جلده الخارجي أو غير ذلك مما هو جزء من المصحف، سواء كان هذا المس باليد أو كان بغير اليد كالجبهة أو الأذن أو الساق أو أي موضع من الإنسان، فلا يجوز أن يمس المصحف ما دام أنه على غير طهارة، إلا إذا كان هذا من وراء حائل، يعني من وراء شيء يحول بين بشرة الإنسان والمصحف، كأن يلبس قفاز مثلا أو يضع غترته أو كمه بينه وبين المصحف، أو يضع منديل أو شيئا آخر بينه وبين المصحف، فإن هذا لا بأس به، أو أن يحمله بعلاقة يعني يعلقه بشيء أو يحمله في كيس، يضعه في كيس ويحمله فهذا لا بأس به، أو يحمله في كمه، الكم هو ما يحيط باليد، وقد يكون في بعض الألبسة كبيرا وواسعا بحيث أنه يمكن أن يمسك المصحف بطرف الكم من دون مس للمصحف فهذا لا بأس به. كذلك لو أنه تصفح، يعني يقلب صفحاته بحائل من عود أو منديل أو قلم أو نحو ذلك فإنه لا بأس بهذا، أو تقليبه بكمه فإن هذا ليس فيه مس مباشر للمصحف كما هو معلوم. كذلك لو كان هناك طفل صغير يكتب بلوح أو دفتر شيئا له من القرآن فإنه لا بأس بذلك، على أن لا يمسك بالمكتوب وإنما يمسك بالمكان الخالي، بالمكان الخالي من الكتابة، فإن هذا لا بأس لأن هذا لا يسمى مصحفا ولا يمس هو الآيات وإنما يمس دفترا أو لوحا أو ما شابه ذلك. كذلك مس شيء مما فيه قرآن ككتب التفسير والتوحيد والحديث والفقه والمواعظ وغيرها فإن هذه لا بأس بمسها لأنها لا تسمى قرآنا وإن كانت مشتملة على شيء من القرآن. وهذا كما مر بنا في كلام سابق لما لهذا الكتاب من مكانة عظيمة عند الله تعالى، ولما له من أثر في حياة هؤلاء الخلق الذي أنزل الله تعالى إليهم كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يمسه إلا المطهرون. وإن كان بعض أهل العلم ذكر أن المراد به هذه الآية هو اللوح المحفوظ فإنه قد ورد ما يدل على أن القرآن مقصود بهذا المعنى، ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يمس المصحف إلا على طهارة، وذكر الإجماع عن السلف أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وهذا لقدسية هذا الكتاب وما جاء فيه وما اشتمل عليه من نظام حياة للبشرية في عقيدتها وعبادتها ومعاملاتها وأحوالها وأخلاقها، فهو فيه تبيان لكل شيء وهو هدى ورحمة للعالمين. ولأجل هذا إذا أراد عدو من الأعداء أن يغيظ أحدا من المسلمين يعمد إلى تدنيس هذا الكتاب أو إهانته، لأنه يستقر في قرارة كل مؤمن عظمة هذا الكتاب ووجوب صيانته والاعتناء به. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده، وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقه سرقة. ويحرم أيضا كتب القرآن كتب القرآن بحيث يهان، وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة. استكمالا لهذه المسألة قال المؤلف رحمه الله يحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. يعني لو كان الإنسان متطهر لكن في أصبعه نجاسة فيحرم عليه أن يمس المصحف بهذا العضو المتنجس ولو كان هو مرتفع الحدث، لأن هذا فيه شيء من الإهانة للمصحف. أما لو كان في قدمه نجاسة وهو متوضئ ومس المصحف بيده فليس في هذا شيء من الإهانة فلا يحرم. وإن كان من كمال الطهارة أن يكون الإنسان في جميع بدنه متهيئ ومتطهر، لكن مس المصحف بالعضو المتنجس يحرم لأن فيها أذى شيء من الإهانة للمصحف. النقطة الثانية أشار بها إلى مسألة تهمنا كثيرا في هذا الزمان، قال يحرم سفر بالمصحف لدار حرب وتوسل. السفر به لدار الحرب يعني الدار التي بيننا وبينهم عداوة، يعني بيننا وبينهم حرب كالصرب مثلا واليهود في فلسطين، فإن هؤلاء إذا ذهبت إليهم ومعك مصحف فإنهم سوف يحرصون على إهانة ما تعتقد ومن ذلك المصحف، فيحاولون الإساءة فيخشى أن يأخذوا منك هذا المصحف، ومن باب إغاظتك وإغاظة أهل دينك يلوثونه بالنجاسة كما عملوا في كثير من ديار الكفر، سواء كان في الجمهوريات الشيوعية عندما استولوا على المسلمين فيها فإنهم أول ما عمدوا إلى المصاحف فأتلفوها وأهانوها ورموها مع النجاسات. فلا يجوز للإنسان أن يذهب لدار الحرب وهو يحمل معه مصحفا خشية أن يظفر به الأعداء ويهينوه من باب التشفي وإغاظة المسلمين. وتوسده يعني أن يجعله الإنسان وسادة له، لأن هذا فيه شيء من الإهانة للمصحف. ولو كان يخشى سرقته فإنه لا يتوسده، فإنه لا يتوسده لأن هذا شيء من الأمور التي ليس فيها مطمع مالي كبير تحوج الإنسان وتعوزه إلى أن يصل به إلى أن يمتهن المصحف ويجعله وسادة له. فإن المال والكتب الأخرى إذا كان يخشى عليها من السرقة فإنه يتوسدها، لكن المصحف لا يجوز له أن يتوسده ولو خشي عليه من السرقة. قال وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. فهنا الكتب التي فيها قرآن يقول أيضا يحرم على الإنسان أن يتوسدها ككتب الحديث وكتب التفسير والتوحيد وغيرها ما يشتمل على آيات وأحاديث، فيحرم على الإنسان أن يتوسدها إلا إذا كان يخشى عليها أن تسرق إذا أنه نام. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، يعني يحرم على الإنسان أن يكتب القرآن بطريقة تحصل فيها الإهانة للقرآن، كأن يكتبه بحبر غير طاهر أو يكتبه على الأرض بالطباشير على البلاط، فإن هذا فيه شيء من الإهانة أو إهانة عظيمة للقرآن، فلا يجوز للإنسان أن يعمل هذا. وكره مد رجل إليه، كأن يكون المصحف أمامك فتمد رجلك إليه أو تستدبره تجعله وراءك تستدبره أو وتخطيه أي تقفز من فوقه لأن هذا فيه شيء من عدم الإجلال والتقدير والاحترام لكلام الله تبارك وتعالى. أما إذا صاحب هذا العمل احتقار فإنه يعتبر جرما عظيما، وقد يصل بالإنسان إلى حد الكفر إذا كان من باب السخرية والاستهزاء والامتهان للقرآن، فإنه بهذا يعتبر قد ارتكب أمرا جريما قد يصل بحسب نيته إلى الكفر. ولكن إذا كان إنسان مثلا متعب وهو جالس والمصحف أمامه فمد رجله فإن هذا مكروه ولا يصل إلى التحريم، إلا إذا قصد الإهانة فإنه يكون الأمر محرما. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، عندنا كثير من الناس إذا انتهى من المقررات الدراسية في نهاية العام يعمد أولاده إلى حمل الكتب ووضعها في صندوق النفايات، وجل الكتب عندنا والمقررات حتى ولو لم تكن كتب التفسير والحديث والفقه والتوحيد، حتى كتب اللغة العربية المطالعة والإملاء والقواعد وغيرها تشتمل على آيات وعلى كلمات فيها اسم الله. فما حكم هذا؟ هذه الصناديق التي ترمى فيها الكتب مع الأسف الشديد أيضا ترمى فيها النفايات ومخلفات الأطفال، وهي تشتمل على شيء من النجاسات، فهذا أمر منكر وهذا أمر محرم، ولا يجوز للإنسان أن يأذن لأولاده بمثل هذا التصرف. وكذلك عندنا بعض الصحف وكثير منها تشتمل على الآيات وتشتمل على أحاديث، فيعمد كثير من الناس أن يجعلها سفرة للطعام وبعد أن ينتهي منها تلم مع بقية الطعام وترمى مع النفايات. كل هذا الأمر من الذي يعمل؟ يعمل هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الإسلام ونحن الذين نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فالذي يعمد إلى هذه الأعمال لا يبالي بتصرفه ولا يأبه لهذه الأمور، وإلا فكيف تضع سفرة لطعامك أوراقا ترى تحت الأواني لفظ الجلالة، كلمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يعمد إلى هذا العمل. ووجوب احترام ما اشتمل على أسماء الله تعالى أو صفاته، لأن هذا دين، فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذه الأمور التي يظنوها صغيرة وهي عند الله كبير. قال وتحليته بذهب أو فضة، يعني يكره أن يحلى المصحف بالذهب والفضة، يعني يجعل فيه زركشة وفي غلافه أو في بعض مواضع منه يوضع فيه شيء من الحلي من الذهب والفضة، لأن هذا شيء لا حاجة له ولا داعي له، وليس هذا من تكريم المصحف والعناية به، لأن المصحف عظيم بما فيه من معاني وكلمات، وليست عظمته بالمادة المكتوبة أو عظمته بالغلاف الذي يغلف به، وإنما عظمته بما اشتمل عليه من معاني وما فيه من إعجاز وبلاغة وأسرار، هي التي يجب على الإنسان أن يتأملها ويتعظ بها ويتدبرها ويتعامل معها على وفق ما جاء فيها من أوامر ونواهي، لا أن المصحف عبارة عن تحفة توضع على الطاولة أو على الرف أو يزين بها المجلس كما يزين بالدواليب والفرش وغيرها، فإن المصحف لم ينزل لأجل هذا، وإنما نزل ليكون نظام حياة وليكون منهج يسير عليه الناس في حياتهم على موجب ما يدل عليه من معاني ودلالات. وتحرم تحلية كتب علم، يعني كتب العلم الأخرى، يقول إنها يحرم تحليتها، أي وضع الحلية عليها، سواء كانت كتب آداب أو علوم أخرى، فإنها كلها تحليتها بالذهب والفضة نوع من الإسراف ونوع من الخيلاء ونوع من التبذير، وهذا أمر منهي عنه ولا مبرر له ولا داعي له. ويحرم على المحدث أيضا ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. يقول إن هناك مسألة يجب أن يتنبه لها الإنسان، وهي أن المحدث لا يجوز له أن يصلي، المحدث تحرم عليه الصلاة، ولو صلى فصلاته باطلة، لكنه آثم في هذا الفعل. لو أن إنسان تذكر أنه محدث والصلاة تقام، فقال لا أستطيع أن أخرج وأصل إلى المكان الذي يتوضأ منه إلا بعد أن يخرج الناس من الصلاة، صلي مع الناس وبعد ما ينتهون الناس من الصلاة أخرج ثم توضأ وأتي وصلي، فما حكم صلاته الأولى؟ يقول صلاته الأولى محرمة، لأنه استحل أمرا محرما عليه، فالصلاة مع الحدث محرمة، وفعله هذا آثم به. نعم يجوز له أن يوافق الإمام في الصلاة من دون نية، يعني لا ينوي الصلاة، وإنما ينوي موافقتهم إذا كان يصعب عليه الخروج، يخشى أن يؤذي الناس عندما يشق الصفوف، فيوافق الناس في الحركات لكن من دون نية، لا ينوي بها صلاة، فهذا لا يسمى صلى. لكن الذي يتكلم عنه هو أن ينوي الصلاة، يكبر وينوي الدخول في الصلاة معتقدا أنها صلاة وإن كان يعتقد أنها باطلة، ففعله هذا على أنها صلاة يعتبر استحلالا لمحرم، وهذا من كبائر الذنوب، فلا يجوز للإنسان أن يصلي أي صلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة أو كانت صلاة جنازة، فإنها كلها لا بد لها من الوضوء. وأما سجود التلاوة وسجود الشكر فللعلماء فيها خلاف، بعض العلماء عدها صلاة فاشترط لها الصلاة، وبعضهم عدها عبادة لا تشترط لها الطهارة، وقالوا إن سجود الشكر في الغالب أن الإنسان يكون غير متهيئ وغير متوضئ، وهو يشرع عندما يأتي الإنسان أمر يسره أو يأتيه خبر زوال أمر يسوءه، فإنه يسجد ساعة علمه بالخبر، فإذا لم يكن متوضئا فإنه يسجد ولو كان على غير طهارة، فلا يشترط كثير من أهل العلم ذلك في سجدة الشكر وسجدة التلاوة، وهو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه لا يشترط لها لأنها لا تعتبر صلاة. قال ولا يكفر من صلى محدثا، يعني لو أن إنسانا صلى محدثا فإنه ارتكب كبيرة من الذنوب، لكن هل يعتبر كافر؟ قال لا يكون كافر إلا إذا استحل الصلاة، إذا صلى مستحلا للصلاة فإنه بهذا يعتبر كافرا للاستحلال، أو كان مستهزئا فإنه أيضا يعتبر كافرا لاستهزائه. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. نعم، أيضا الطواف يحرم على الإنسان إذا كان محدثا، فلا يجوز له أن يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بأنه صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف، ومنعت المرأة الحائض من الطواف، فكل هذه أدلة على اشتراط الطهارة للطواف، وأن الطواف لا يصح بدون رفع الحدثين الأكبر والأصغر. فلا يجوز للإنسان أن يطوف بالبيت إلا وهو على طهارة.